الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الثالث من دروس علم أصول الفقه، فذلك شرحا لرسالة الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي في ذلك، وهي الرسالة التي وصفها بقوله رسالة لطيفة مهمة في علم أصول الفقه. وقبل أن نتمم أذكر أمرين. أما أولهما فكلمة الإمام الذهبي رحمه الله حول الأصول ومقدار الفائدة منه ومن ذا المستفيد منه، يقول فيها، وذلك في كتابه بيان زغل العلم، يقول: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، ولا فائدة من أصول الفقه إلا أن يصير صاحبه مجتهدا به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل. ذلكم أن علم الأصول علم قواعد وحجج وأدلة ومسائل، وهذا أمر ليس من شأن المقلد، فالمقلد يحصر نفسه بالأقاويل ولا يرضى لها النظر في الحجة والدليل. أما الأمر الثاني فقد سأل غير واحد عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وإن كنا قد شرحناه وذكرناه في الدرس الماضي، لكني أذكره الساعة على نمط آخر وبطريقة أخرى. القاعدة الأصولية قاعدة تتضمن طريقة بحث في أدلة الكتاب والسنة، طريقة أو قاعدة تتضمن طريقة بحث، وبالتالي قواعد الأصول هي طرق بحث كما ذكرنا، كما نقول الأمر للوجود. إذا نرى ننظر إلى الدليل ثم ننظر هل هذا فيه أمر، إذا كان فيه أمر فننظر إلى القاعدة المتعلقة بهذا الأمر، هل هذا أمر على سبيل الجزم، هل هو أمر ليس فيه جزم، إذا كان فيه جزم فالأصل في الأمر الوجوب، وهكذا. فهي طريقة للنظر والبحث في الأدلة. أما القاعدة الفقهية فهي جملة علمية نافعة مستنبطة من عموم الأدلة الشرعية، كما نقول لا ضرر ولا ضرار. إذا نظرنا في هذه القاعدة نرى أنها مستنبطة من أدلة كثيرة تنهى عن الضرر، ف تنهى عن الإضرار، تنهى عن الأذى، تنهى عن الفساد. فمجمل هذه الأدلة استنبط منها أهل العلم جملة منضبطة هي قولهم لا ضرر ولا ضرار، وهذه هي القاعدة الفقهية. إذن القاعدة الأصولية قاعدة للبحث في الدليل، والقاعدة الفقهية قاعدة مستنبطة من الدليل. فكأن القاعدة الأصولية هي الأصل، والقاعدة الفرعية والقاعدة الفقهية هي الفرع والنتيجة، هي الفرع والنتيجة. قال المصنف رحمه الله: الأحكام التي يدور عليها الفقه. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه، يعني ولا يخرج الفقه عنها، وهي المسمى بالأحكام التكليفية، أي التي يكلف بها العباد المكلفون، وهي أيضا تسمى الأحكام الشرعية. فالأحكام مفردها حكم، وهو ما يدل عليه خطاب الشرع، وخطاب الشرع إما كتاب وإما سنة، وهو ما يدل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. فعل المكلف لا يخرج عن شيء من هذه الأحكام الخمسة التي سنذكرها: إما طلب، وهو طلب فعل وهو الأمر، أو طلب ترك وهو النهي، عندما تقول لإنسان صلي هذا طلب فعل، عندما تقول لإنسان صم هذا طلب نهي، نهي عن الطعام والأكل والشراب، وإن كان هذا المنهي عنه أكلا وشربا هو بمجمله فعل أيضا، لكنه التعريف الشرعي بالصيام ما هو؟ ترك الأكل ترك، إذن هو ترك. هذا أول شيء المتعلق بأفعال المكلفين من العباد من طلب، وهو قسمان: أمر ونهي، أو تخيير. والتخيير المقصود به التخيير بين الفعل والكف، فهو المباح، يعني شيء أنت مخير في فعله ومخير في تركه، بحيث لا يترتب على تركه إثم ولا على فعله أجر، هو مباح، يعني مباح أن أشرب الماء، مباح أن ألبس الساعة، مباح أن أمسك الورق، وهكذا. أو وضع من طلب أو تخيير أو وضع، والوضع هو ما وضعه الشارع أي الكتاب والسنة من علامات معينة يعرف بها وجود الحكم التكليف الشرعي. يعني الآن إذا نظرنا بالأحكام الشرعية الخمسة هذه، هل هي على حد سواء في الوجود، أم بعضها قد يترتب على سبب معين وبعض آخر قد يترتب على شرط معين، وبعض الآخر قد يترتب أو ينبني عفوا على مانع معين؟ فلنضرب مثالا، عندما نقول الصلاة، هل الصلاة تصح في كل وقت أم لابد لها من سبب؟ هذا هو أول العلامات التي وضعها الشارع لوجود الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. أول شيء هو السبب، وذكرنا مثالا له في الصلاة وهو الوقت، الوقت سبب في الصلاة. طيب الشرط، الآن ثبت السبب في هذا الحكم، الآن عندنا شيء آخر، هل هذا الحكم يثبت بالسبب فقط أم لابد له من شرط؟ لابد له من شرط وهو الطهارة. طيب إذا وجد السبب ووجد الشرط ثبت الحكم. طيب إذا وجد السبب ولم يوجد الشرط هل يثبت الحكم؟ لا يثبت، يكون هناك مانع. إذا لابد مع وجود السبب وحصول الشرط من انتفاء المانع، والمانع مثلا الجنابة، الحيض، النفاس، هذه كلها من موانع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بطهور. إذا هذا مانع. فخلاصة الأمر أن الوضع متعلق بماذا؟ بعلامات وضعها الشرع الحكيم. فالسبب ما يوجد الحكم الشرعي عند وجوده وينتفي عند عدمه، كما ذكرنا الوقت، وقت الصلاة، صلوات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يصلي أحد فريضة هكذا بدون وقت، بدون سبب لها. أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم، بحيث إذا فقد الشرط فقد الحكم. إذا فقدت الطهارة هل يوجد صلاة؟ إذا فقدت الطهارة هل يوجد صلاة؟ لا يوجد. لكن انتبهوا، لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. يعني نحن الآن متوضئون، الشرط موجود، لكن هل نحن نصلون؟ إذا وجود الشرط لا يلزم من وجود الحكم، بينما وجود الحكم يلزم منه وجود الشرط. النقطة الثالثة هو انتفاء الموانع، وهو ما المانع هو ما يترتب على وجوده عدم الحكم أو عدم السبب. عدم الحكم وعدم السبب، وجود المانع. المانع ذكرنا في المثل الذي ذكرناه الحيض والنفاس والجنابة. في الزكاة، إنسان عنده مال وهذا المال بلغ النصاب، هذا هو السبب، ووجد الشرط وهو الحول، لكن عليه دين يستغرق المال، هذا الدين مانع من وجود الزكاة، من وجود الزكاة. إذن المانع ما يترتب على وجوده وجود المانع عدم الحكم وعدم أو عدم السبب. قال الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. أولا الواجب، والواجب لغة اللازم، أوجبت ذلك الشيء أي ألزمت به، وهو الذي يساو فاعله ويعاقب تاركه. العلماء في تعريفاتهم الأصولية لهم طريقان، الطريق الأول تعريف بالثمرة، والطريق الثاني تعريف بالحد الحقيقي أو التعريف الحقيقي. فالآن عندما قال المصنف الواجب الذي يساب فاعله ويعاقب تاركه، هذا إيش؟ هذا الثمرة، ثمرة الواجب أنه كذا وكذا. لكن تعريفه بالحقيقة ما طلبه الشرع من المكلفين على وجه الإلزام، فما طلبه الشرع من المكلفين على وجه الإلزام يثاب فاعله ويأثم تاركه. والحرام ضده، طبعا ضده المقصود أي عكسه. طب لماذا قلنا المقصود عكسه ولم نقل ولم نرد كلمة ضده بما يعني قد تلج في الأذهان؟ لأن الله في القرآن ذكر ضد الحرام فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. لكن هل المقصود هنا في ضد الحرام هو الحلال أم ضد الحرام هو الواجب؟ فالمقصود هنا بضد الحرام هو الواجب وليس الحلال. انظروا كيف التعريف الفقهي يختلف عن التعريف الأصولي. فأيضا يعني كان يقول الحرام ضده أي الذي يعاقب فاعله وإنسان تاركه. الزاني يعاقب على الفعل والعفيف المحصن يثاب على إحصانه وعلى عفته وعلى جهاده نفسه. وأما التعريف بحقيقة المصطلح فهو ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام. طب ليش قلنا على وجه الإلزام؟ لأن هنالك قد يكون طلب لكن ليس على وجه الإلزام، وهذا له بيان آخر. قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا أيضا تعريف بالثمرة، ويختلف عن الواجب بكونه لا يعاقب تاركه، بينما الواجب يعاقب تاركه. طب التعريف الحقيقة والحد الأصولي، ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، هو الشرع طلبه لكن لم يطلبه طلبا جازما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا بين المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، فعلق الأمر والطلب بالمشيئة، فتعليقه الأمر بالمشيئة والإرادة لا يرفع الأمر عن الوجوب. لكن هنا شيء إخواني، وهو أن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية قواعد وإن كانت استقرائية تتبعية لكنها أغلبية. يعني أنا أضرب مثالا، لا يجوز لأحد أن يفهم من هذا المثل الذي ضربناه أنه إذا وجد نص فيه التخبير بالإذن أو بالمشيئة أو بالإرادة أنه إذن مستحب وليس بفرض أو واجب. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد الحج فليتعجل، هل يستطيع عاقل ولا أقول عالم أو طالب علم أن يقول هذا طلب غير جازم لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه على الإرادة؟ نقول لو لم يكن عندنا إلا هذا الدليل لكان الاستدلال صحيحا، لكن هذا الدليل ليس وحده، عندنا أدلة كثيرة بينت لنا وجوب الحج، وبالتالي تعليق الأمر على الإرادة هنا ليس متعلقا بالحكم ولكنه متعلق بفعل الفاعل، كأنه يقول من أراد هذا الحج الواجب فليتعجل، ليس من أراد الحج الذي هو أصلا غير مجزوم بطلبه، هذا فهم سقيم. وهذا المسنون قد يسمى عند الفقهاء أو الأصوليين بالمندوب أو التطوع أو النفل أو المستحب، كل هذا يدخل تحت إطار المسنون. قال والمكروه ضده أي عكس المسنون، أي أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وبالتعريف الأصولي ما طلب الشرع تركه على غير جزم أو طلبا غير جازم. فالفرق بين المكروه والحرام أن الحرام متروك بالطلب الجازم، بينما المكروه متروك بالطلب غير الجازم. والفرق بين المسنون والواجب أن الواجب مطلوب الفعل بصيغة الجزم، بينما المسنون مطلوب الفعل بصيغة غير جازمة. رأيت بعض الشراح في هذا المقام يذكر مثلا أو مثالا على المكروه، قال كالأخذ والإعطاء بالشمال، قال هذا مكروه، إخواني، ليس كل ناظر في أصول الفقه يقدر على تنزيل هذه الأصول على فروعها أو تخريج تلك الفروع على أصولها، ومن يكون قادرا ليس من شرطه أن يصيب في كل مسألة. ونحن نفترض الصورة التي نحن فيها على هذا الأساس وعلى هذا الأصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خذ بيمينك واعط بيمينك وكل بيمينك واشرب بيمينك، كلها صيام أمر. فإن الشيطان يأخذ بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، هذه قرينة. الآن هل القرينة تجعل هذا الأمر مكروها أم محرما؟ محرما، لأنها قرينة قوية ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان الرجيم. فكيف إذا عرفنا أن الأكل بالشمال محرم وجاء مقرونا بالأخذ والعطاء بالشمال؟ فوجود دلالة الاقتران مع القرينة الأخرى المحرمة، وهذا يقاوي دلالة الاقتران، يؤكد على أن الأخذ كالشرب وكالأكل كل ذلك حرام بالشمال واجب باليمين. قال: والمباح مستوي الطرفين. مستوي الطرفين يعني طرف الطلب وطرف الترك، يعني الذي فعله وتركه على حد سواء، فلا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم. قال: وينقسم الواجب. الآن رجع بعد أن ذكر الواجب والمكروه والمستحب والحرام وإلى آخره، رجع إلى بيان نوعي الواجب. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين، أي فرض على كل عين، على كل ذات، على كل مكلف، فهو أمر مطلوب يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، والتكليف أصلا لا يكون إلا للبالغ العاقل. هذان هما أهم شرطين، وطبعا عندنا شرطان آخران وإن كانا استثنائيين: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني القدرة. البلوغ والعقل الشرطان الأساسيان، ثم يخاطب من وجد في هذان الشرطان بشرطين إضافيين وهما العلم والقدرة. فلا تكليف مع العجز ولا تكليف مع الجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا إخواننا، قاعدة أصولية تبنى على دليل. ما في قاعدة أصولية أو عفوا قاعدة فقهية تبنى على دليل. ما في قاعدة فقهية منبتة عن الدليل. فعندما نقول لا تكليف مع العجز، هذه قاعدة فقهية مأخوذة من الدليل. ما هو الدليل؟ ذكرناه. عندما قول لا تكليف مع الجهل، هذه قاعدة فقهية مأخوذة من دليل آخر وقد ذكرناه، فهي جملة مستنبطة من الأدلة. قال: وهو أي فرض العين جمهور أحكام الشريعة الواجبة، أي أغلبها. أغلبها هنا إضافة لا بد منها إخواني، وقد ذكرنا الأحكام التكليفية والشرعية يعني من باب التلخيص. قد ذكرنا الأحكام الوضعية التي هي ما يتعلق بأفعال العباد من علامات، وذكرنا هذه العلامات السبب والشرط والمانع. هنا نضع تقعيدا لطيفة أن تنبض بطنين الصورة. نقول الأحكام قسمان: أحكام تكليفية شرعية، وهي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح، والأحكام الوضعية، وهي الأحكام التي يعرف من خلالها وبها متى وأين وكيف يقع الحكم التكليفي. كيف نعرف متى يقع هذا الحكم؟ بمعرفة سببه، وأين؟ بمعرفة شرطه، وكيف؟ بوجود المانع أو عدمه. إذن الأحكام الوضعية متعلقة بعلامات يطبق من خلالها الحكم الشرعي التكليفي أو لا يطبق، وذلك بأن ندرس هل يوجد علامة كالسبب أو كسبب أو مانع أو شرط توجب هذا الحكم أو تمنعه، توجب سببه، توجب شرطه. فكأن الأحكام الوضعية مرتبطة بالأحكام التكليفية من حيث تطبيقها وكيفية وقوعها. ذكر قال: وينقسم الواجب إلى، أولا فرض عين، قال: وإلى فرض كفاية. لماذا سماه فرض كفاية؟ لأن قيام بعض المكلفين به فيه كفاية لبقيتهم عن أن يطالبوا به، هو فرض. حتى للإمام ابن القيم كلمة يقول فيها: ما فرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ إلا أن فرض الكفاية وقوع أو إيقاع البعض له أسقط الإثم عن الباقي، وإلا لو لم يقم هذا البعض لبقي فرض عين. إذن هما سويا في أنهما فرض، لكن أحدهما انفصل عن الآخر. أن قيام البعض به مما تقوم به حاجة الأمة يسقط الإثم عن الباقين، إثم فرض العين. وهذا الفرض الكفاية يسمى أيضا الواجب الكفائي، وفي هذا إشارة إلى أن الفرض والواجب سواء، بخلاف بعض المذاهب كالأحناف يفرقون، لكن تفريقها صوري وليس بحقيقي. فهم يقولون الواجب ما ثبت بالدليل الظني، والفرض ما ثبت بالدليل القطعي. ونحن لنا وقفة بل وقفات على هذا التفريق في الأدلة بين قطعيها وظنية. طالما أن الدليل ثابت فهو معمول به، وهو دليل علمي وعملي. أما ظن وثبوت ثم أن نرتب على ذلك أحكاما وأن نفرق بين الأحكام، فهذا ليس من منهج السلف. إذن الفرض والواجب سواء. قال: إلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. هنالك نسخة وقفت عليها من الكتاب: من كل المكلفين، يعني من جملتهم وعامتهم. طلب ليس على التعيين، أيها المسلمون مطلوب كذا. طالما أنه لم يقم بهذا المطلوب أحد فالمسلمون كلهم آثمون، لأنه لم يطلب على التعيين، طلب من مجموع المسلمين، من عامة المسلمين، من كل المسلمين، ليس من أفراد معينين، ليس من أعيان الأفراد كل منهم بنفسه. قال: وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من كل المكلفين لا من كل واحد بعينه. إذن المطلوب من كل واحد بعينه يختلف عن المطلوب من كليتهم ومجموعهم وجملتهم. قال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. هذه كلها فروض كفائية. يعني نحن الآن ماشون 10 نفر فرأينا منكرا في الطريق، هل يجب علينا جميعا أن ننكر المنكر أم لو أن أحدا قام بإنكاره كفى؟ لو أن واحدا قام، إذا سقط بهذا الواحد الفرد، لكن قد ينكر واحد ثم هذا صاحب المنكر والعياذ بالله يستقوي عليه فيحتاج إلى آخر، يحتاج إلى ثالث، حتى يسقط بهذا الفعل وتقع الكفاية. نعم. قالوا هذه الأحكام الخمسة التي ذكرناها، الواجب وضده، والحرام وضده، الواجب والمكروه والحرام والمسنون والمباح، الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا، فهي إذن ليست على درجة واحدة حتى في نفسها. يعني هل الحرام نفسه درجة واحدة؟ هل الواجب نفسه درجة واحدة؟ حتى السنة العلماء قالوا سنة مؤكدة، فبالتالي هنالك سنة غير مؤكدة، إذن هي التفاوت فيها قائم وموجود. قالوا هذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. إذن التفاضل، وكلمة التفاضل أراها أحسن وأنعم من كلمة التفاوت، فالتفاضل ثابت في نفس طريق طلب الشرع وفي الأمر الناتج عنه من الثواب والعقاب، من الثواب أو العقاب، نفس طلب الشرع فيه تفاضل وتفاوت في القوة، والشيء الناتج عن طلب الشرع ثوابا أو عقابا، قلة أو كثرة، أيضا فيه تفاوت وتفاضل. قال فما كانت مصلحته خالصة، أي لا يشوبها أي مفسدة، يقال هذا ذهب خالص، إيش يعني؟ يعني نقي ليس فيه أي شائبة، كالتوحيد، التوحيد مصلحة خالصة، العدل، العدل بين الناس مصلحة خالصة. طبعا هنا وقع ذكر أو راجح بين معترضتين، وهذا خطأ، الصواب أن تكون الفاصلة بينهما، الفيصل بينهما فاصل وليس معترضة. فما كانت مصلحته خالصة كما قلنا كالتوحيد، أو راجحة، يعني راجحة هي مصلحة وراجحة لكنها لا تخلو من مفاسد، لا تخلو من مفاسد، لكن هذه المفاسد أقل، وبالتالي المصلحة أرجح وإن لم تكن خالصة. طبعا هنا قد يقول قائل كيف الضابط؟ العبرة بالغالب، هل المصلحة تغلب أم المفسدة؟ إذا غلبت المصلحة فلا شك ولا ريب أنها هي التي يأمر بها الشرع. نضرب على ذلك مثلا الجهاد، الجهاد في سبيل الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، والذي هو فرض على عامة المسلمين، وقد يكون فرضا على أعيانهم بحسب قواعد الشرع وظروف البلاد إلى آخر هذه الأمور. لماذا هو فرض؟ لأن فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة لدين الله ونشرا للتوحيد وكفتا للشرك، هذه كلها مصالح، بل مصالح عظمى وراجحة، لكن الحقيقة فيه شيء من المفاسد، القتل والدماء وإنفاق الأموال والبعد عن الأهل والولد وإلى آخره، لكن هل هذه المفاسد تغلب تلك المصالح أم تلك المصالح تغلب هذه المفاسد؟ لا شك ولا ريب أن مصالح الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا الكره بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد، هذه المفاسد، لكن من حيث الجملة فإن مصالحه أعظم. لكن الجهاد إخواني على وجوبه وعلى لزومه وطلب الشارع فيه على وجه الإلزام له تفصيلات دقيقة عند أهل العلم وله تقييدات متعددة. كنت في اليوم جالسا مع أحد الإخوة ذكر لي عن خطيب ذكر في خطبة الجمعة قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ففهمت وفهم الحاضرون من الآية في السياق الذي استدل به الخطيب أنا المقصود بالإعداد ما استطعت أي أقل ما استطعت، والعكس هو الصحيح، ما استطعت أي أكثر ما تستطيع مما يكون فيه مجابهة للعدو، وهو ما يسمى اليوم في لسان العرب ولغة الحرب ميزان القوى. ميزان القوى هذا من أبجديات وبدهيات العلوم العسكرية والفنون الحربية. أما بدون ميزان قوى إلا أن يعني ينسخ الناموس، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ده كان الأمر إن ربنا عز وجل يبعث تسونامي يغرق العدو بخيلهم ورجلهم، فهذا شأنه جل في علاه وهو عليه قادر، وما ذلك على الله بعزيز. لكن في ميزان القوى بالسلاح والعتاد والعدد والعدد يوم بدر كيف كانت النتيجة وكيف كان العدد والعدد، ويوم أحد كيف كانت النتيجة وكيف كان العدد والعدد، بل ننظر قبل النتيجة إلى السبب. يوم بدر ما السبب ويوم أحد ما السبب؟ نرجع إلى الاستدلال بالآية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الآية في بعض الروايات قال ألا إن القوة الرمي. الرمي في ذلك الوقت كان هو أرفع سلاح وأقوى، لأن الرامي يستطيع أن يتمكن من المرمي وأن يسدد وأن يصوب. ثم قال ومن رباط الخيل، ربط الرمي ورباط الخيل، وذكر مع الخيل رباطها. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأن الخيال أقوى من الراجل. لذلك حتى في القسمة للمغانم والغنائم الراكب له شيء، الراجل له شيء، والراكب له شيء آخر، دليل التفاضل أيضا. وأن الخيل في ذلك الوقت كأنما تقول دبابات أو طائرات في هذه الأيام. إذا لو قلنا ما استطعت بمعنى أقل ما استطعت لما كان هنالك فائدة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل وقد خرج من مكة والله إنك الأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، أخرجوه. كان يستطيع أن يقول عندنا حجر وعندنا خشب ويجعلها ثورة حجارة، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقم ولم يستطع أن يقوم بما استطاعه مما أمره الله به، فضعف. وهذا من الجانب البشري، هذا من الجانب البشري. وإلا فملك الجبال عندما جاء ليطبق عليهم الأخشبين استمهله رسول الله عليه الصلاة والسلام، استمهله رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أو أوحى الله إليه أن يفعل ذلك من باب التعليم للأمة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فما استطعت أي أكثر ما استطعت، لا أن يكون الأقل مما قد يزينه لك الشيطان فيكون سببا لفتنة الأمة وأنت تحسب أنه نصرة للأمة. قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. طالما أنه أمر وطلب فقلنا الطلب له صورتان، طلب على وجه الإلزام فهو الواجب وطلب على وجه غير الإلزام وهو المستحب والمسنون. ثانيا وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. المفسدة الخالصة كالشرك، مفسدة خالصة الشرك. لذلك العلماء عندما ذكروا بعض صور الشرك العملية التي تقع بالجوارح والأفعال قالوا هذا من الشرك الذي يضاد الإيمان من كل وجه. لماذا قال يضاد الإيمان من كل وجه؟ لأنه ليس فيه أن وجه من وجوه المصلحة، فهو مفسدة خالصة، لذلك هو مضاد الإيمان من كل وجه. أو راجحة يعني فيه مفسدة فيه منفعة، لكن المفسدة أرجح وأكثر وأكبر، كالخمر والميسر، الميسر فيه ربح والخمر فيه مال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن يوجد منفعة، لكن المفسدة هي الأرجح وهي الأغلب. قال نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، اللي هو المتعلق بالمصلحة والمفسدة. طبعا سيأتي المصنف في الدروس القادمة إذا أعاننا الله شرح لقاعدة المصالح والمفاسد هذه بصورة أوعب، وفيها بيان أنها من أجل قواعد الشريعة. بل إن المؤلف رحمه الله في بعض كتبه ذكر قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه التي أمر بها وتلك التي نهى عنها، إنما أمر بتلك لأنها مصالح إما خالصة وإما راجحة، ونهى عن هذه لأنها مفاسد إما خالصة وإما راجحة. يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون هذا الأمر فتنظروا في كل ما يشبهه مما هو من دابته مصلحة فتتبعونه أو مفسدة فتجتنبونه. قالوا أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. أصلا قبل ذلك هنالك كلمة لابن القيم في مفتاح دار السعادة وهو من أجود ما ألف هذا الإمام، قال ولما كانت خاصة العقل النظرة إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة، وإن كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته. فالنظر إلى المضرة يقابله النظر إلى المنفعة اليسيرة، فإذا كانت المنفعة يسيرة والمضرة أكثر كل عاقل يدفع المضرة ولا يقبل على هذا النفع اليسير. أما الذي يعكس ذلك فهذا ليس بعاقل، وإن كان له رأس وفيه مخ، فليس كل عاقل، ليس كل دماغ أو مخ أو ذكاء عاقلا. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مع أنهم أصحاب أدمغة لكنهم لم يكونوا يعقلون، ما كنا في أصحاب السعير. قالوا أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، يعني في أصل الحكم، لأنه لم يعلق على فعلها مدحا ولا على تركها ذما. وقد نتوصل بها إلى هذه المباحات، وإن كانت في أصل الحكم مباحة من حيث الفعل والترك، لكن قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، المأمورات طبعا قسمان، واجب أو مستحب، وإلى الشر تكون يتوصل بها مع أنها في الأصل مباحة، يتوصل بها إلى الشر فتلحق بالمنهيات أيضا لطرفيها إيش وإيش؟ الكراهة والمحرم. الآن إذا قلنا مثلا ما، فلنأخذ مثلا على المباح الذي يتوصل به إلى الخير فيصبح مستحبا، النوم. واحد بيسهر للساعة 2، نعم بيستيقظ الفجر لكن ما بيقوم ليل، هذا نقول له مكروه أن تسهر، وبالتالي إذا نمت مبكرا فهذا سبيل أن تستيقظ في ليلك لتصلي ركعتين، لك خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان النوم وهو مباح وسيلة إلى التقوي على طاعة الله في قيام الليل كان مستحبا، والعكس كذلك بالنسبة للسهر فهو مباح في أصله، لكن إذا توصل إلى المنهي وإلى الشر كان داخلا في المنهيات. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى أحد الصحابة قال نعم العبد فلان إلا أنه كان يقوم الليل ثم تركه، هذا صيغة كراهة وإن لم تكن تحريما، قال فهذا أصل كبير. قال وإلى الشرفة تلحق بالمنهيات. مثال آخر، بيع العنب، بيع العنب جائز، لكن لو علمت أن هذا العنب الذي جائز الذي يجوز بيعه سيشتريه خمار فهل يجوز أن تبيعه للخمار؟ لا يجوز. بيع السلاح، بيع السلاح بصورته المنضبطة بالشرع والحكم والإدارة وولي الأمر مباح، لكن يأتي أناس فيبيعون السلاح في الفتنة، هل يجوز بيع السلاح في الفتنة التي سينتج عنها لا شك ولا ريب قتل وتخريب ودمار؟ هذا لا يجوز، مع أن أصل الفعل مباح، مباح يجوز لك، مباح لك أن تبيع سلاحا، ومباح لك أن تبيع عنبا، ومباح لك أن تتاجر بالإسمنت، ومباح لك أن تتاجر بالورق، هذه كلها مباحة، لكن ينظر إلى ما يتوصل بهذا الشيء إلى غيره من شر أو من خير وكل بحسبه. قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل مفردها وسيلة وهو ما يتوصل به إلى الغير، كما نقول المصعد وسيلة للوصول إلى الطابق العلوي، المقصود ما هو الآن والهدف الوصول إلى الطابق العلوي. لها أحكام المقاصد، المقاصد مفردها مقصد وهو في اللغة الإرادة والهدف والشيء المطلوب، وهنا هذا هو المقصود الشيء المطلوب. فإذا أمر الله عز وجل بشيء من العبادة كان الأمر، كان ذلك الأمر الذي أمرنا الله تعالى به متضمنا شيئين، الشيء الأول العبادة نفسها وهي الصلاة، والشيء الثاني ما لا يتم أمر الصلاة إلا بها، مثلا الطهارة، مثلا المشي إلى المسجد. واحد قال والله صلاة الجماعة واجب وهو جالس، إذا ما مشى إلى المسجد، مشي المسجد وسيلة إلى المقصد وهو أداء صلاة الجماعة. قال وبه تعلم أن ألف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فذكرنا على ذلك مثلا بالصلاة، لا يتم واجب صلاة الجماعة إلا بالمشي إلى المسجد، وما لا يتم المسنون به إلا به فهو مسنون، كالتطيب يوم الجمعة، هل الإنسان يستطيع أن يتطيب دون العطر؟ كالسواك للصلاة، لولا أن أشق على أمة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، كذلك لا يتم هذا إلا بهذا. جيم، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية سبب وذريعة للفاحشة، فما كان سببا للحرام فهو حرام، وما توقف عليه. يعني هل يمكن أن يكون فحش بغير خلوة؟ في الغالب لا. إذن الخلوة محرمة لما يترتب عليها. قال: ووسائل المكروه مكروهة. ووسائل المكروه مكروهة. هنا كلمة في الحقيقة نفيسة لمن قيم في قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا مشهور كلام الأصوليين، الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن الإمام القيم في مدارج السالكين، وهو كتاب ليس كتاب أصول فقه إخواني، هو كتاب في العبادة والسلوك والتزكية، لكن ابن القيم رحمه الله من عظمة إمامته وكبر مكانته لا يخلي كتابا من كتبه من فنون وأصناف العلم المتعددة. يقول في كتابه مدارج السالكين، قال: لا يلزم أن يكون للوسائل حكم المقاصد. طبعا بقوله لا يلزم المقصود أحيانا، وإلا في الجملة والأصل والغالب أن للوسائل حكم المقاصد. فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة. إذا الوسيلة لم يعد لها حكم المقصد. قال: كالوفاء بالطاعة المنذورة. هو واجب، إنسان قال أنذر لله تعالى. وهنا بالمناسبة تنبيه على خطأ شائع، كثير من الناس يقول أنذر، يقول أنذرت لله أو أنذرت لله كذا وكذا، أو فلان أنذر كذا وكذا. والصواب أن يقول نذر، أنذر من الإنذار ونذر من النذر. قال: بل فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة. كالوفاء بالطاعة المنذورة، هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه. ألم يمدح الله تعالى الموفين بالنذر؟ يوفون بالنذر، إذن هو طاعة. لكن إذا كانت الوسيلة النذر المشروط كان ذلك منهيا عنه، ومع ذلك تنفيذه واجب. إذن هنالك وسيلة مكروهة ومقصد مأمور به. قال: وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة. وكذلك السؤال عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جدا. يقول ابن القيم: فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. مدارج السالكين الجزء الأول في الصفحة 116. إذن هذا ما نريد ذكره في هذا المجلس، ونتمم في المجلس القادم إن شاء الله ما يتعلق بالأدلة التي يستمد منها الفقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.